أما التقبيل والمصافحة ومسح الصدور وما أشبه ذلك أو في بلاد أخرى من بلاد المسلمين يجتمعون للتعبية ويقطعون الشاهي والحلوى وما أشبه ذلك، كل هذا من البدع المنكرة التي لم يأتي الإسلام بمثلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.